something. بلغنا أي مجلس؟ هذا 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس 66 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا أبو نصر عامر بن محمد البصري الكواز بالعسكري قال أخبرنا محمد بن الوليد الزبيري قال أخبرنا ابن عتبة الكرابيسي قال أخبرنا ميمون المرائي قال كان عندنا داعر فمات فتحاماه الناس فرموا به على ظهر الطريق. قال فجلست أفكر فيه وتجنب الناس له، إذ خفقت برأيي فإذا أنا بطائرين أبيضين، فقال أحدهما لصاحبه ادخل فانظر هل ترى خيرا. قال فدخل في يافوخه فخرج من دبره وهو يقول ما رأيت خيرا. قال فلا تعجل. فدخل الثاني من يافوخه فخرج من خمصان قدمه وهو يقول الله أكبر الله أكبر، كلمة لاصقة بطحاله وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال فقلت للناس هلموا هلموا. وهذا كما سبق من باب الاستئناس به، وإلا ففي صحيح النصوص والأدلة غنية عن هذه المنامات، وهذا في نفع الوعد في أدلة الوعد التي يرد بها على الخوارج، وأدلة الوعيد التي يرد بها على المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال أخبرنا أبو نصر عامر بن محمد البصري قال حدثنا روح بن عتبة قال كان إنسان يغسل الموتى في مربعة الصاغة بالبصرة، فقال دعيت إلى غسل ميت، قال فلما بلغت أهلكها بحجر معي، فإذا قد خرج على خمصان قدمه كتاب ففضضته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنقوا غسل صاحبكم فإن الله قد غفر له باتباعه جنازة لا يعرفها. الله المستعان. أما فضل اتباع الجنائز لمن عرفها ومن لا يعرفها ففضل عظيم. جاء أن اتباع الجنائز فيه قراطان، وأن الصلاة عليها فيها قراط، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا مما يتفاءل به أن الله جل وعلا غفر له بأنه اتبع جنازة لا يعرفها. في آخر الزمان لا يتبع الناس جنائز إلا من يعرفون، ولا يسلمون إلا على من يعرفون، وشريعة الله أعم من ذلك، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. واتباع الجنائز لمن لا يعرف ليخرج فيها داعي النفس، أو داعي ألا ينتقد الناس عليه أو يشرهون عليه أنه ما خرج مع جنائزه، وإنما خرج مع جنازة مسلم يتبعها ويشيعها. واتباع الجنائز كما في دفنها، وقبل ذلك في الصلاة عليها، وقبل ذلك في غسلها وحملها، كل هذا من فرض الكفايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال سمعت أعرابيا في دعائه يدعو وهو يقول إلهي ما توهمت سعة رحمتك يوم القيامة إلا وكانت نغمة عفوك تملأ مسامعي بأني قد غفرت لك فلا تخيب سعة أملي وصدق حسن ظني. صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا علي بن محمد النديم قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب قال أخبرنا علي بن محمد الناقد قال أخبرنا محمد بن المنادي قال سمعت أبا يحيى الخفاف قال سمعت محمد بن القاسم قال سمعت أعرابيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع يديه فقال إلهي إن استغفاري لك مع إصراري للؤم وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز إلهي كم تحبب إلي وأنت عني غني وكم أتبغض إليك وأنا إليك فقير فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا. قال وخرج أعرابي فقال اللهم إني أخافك لعدلك وأرجوك لعفوك خلصني ممن يخاصمني إليك فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل مظلوم وأنت حكم لا تجور عوضهم بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم. وهذه كلها في حسن الظن بالله والرجاء به والتعلق بحبائل عفوه، فهم بين خشية الله وخوفه وبين رجائه وطلب رحمته. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال أخبرنا محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثنا عبيد الله بن محمد يعني ابن عائشة قال حدثني محمد أبو سفيان التميمي قال كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد فقال له أبو عمرو بن العلاء أنت يا أبا عثمان رجل فصيح اللسان ليس لك علم بمعاني كلام العرب، العرب لا تعد العافي مخلفا. ثم أنشد وما يرهب المولى ولا الجار صولتي ولا أختشي من ثورة المتهدد وإني وإن أوعدته ووعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي. وعمر بن عبيد هو القدري المعتزلي، وقال إنه يرى بالوعيد مذهب الوعيدية. ما مذهب الوعيدية؟ أنت إيه؟ وأنت من هم الوعيدية؟ هاي محمد شعبان مر علينا مذهب الوعيدية وتكرر. من هم؟ أي من هم هؤلاء؟ ها؟ الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية، وقد اتفقوا على أن صاحب الذنب ليس الكبير وإنما صاحب الذنب مطلق الذنب أنه مخلد في النار. واختلفت الخوارج عن المعتزلة في اسمه في الدنيا، فجمهور الخوارج على أن اسم صاحب الذنب في الدنيا كافر، والوعيدية والمعتزلة قالت إنه في الدنيا فاسق في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر لئلا يوجب عليه أحكام الكفر ولوازمه. وقارب المعتزلة الإباضية فقالوا إن صاحب الذنب في الدنيا كافر كفر نعمة لا كفر ملة. كفر النعمة عندهم لا يجري عليه في الدنيا أحكام الكفر، وإنما يبقى ولا تجرى عليه أحكام الإيمان الكامل. فمذهب الإباضية مقارب لمذهب المعتزلة وإن اختلفوا في الاسم، وقد وصف العلماء المعتزلة بأنهم مخانيث الخوارج، والمخنث عند العلماء الذي ما تبينت ذكورته من أنوثته، لا المخنث المتدارج عندهم الذي يأتي الصبيان أو يأتي الرجال من دون النساء. فعمرو بن عبيد لقي عالم اللغة وعالم القراءات أبا عمرو بن العلاء، فقال له: يا أبا عثمان، أنت فصيح اللسان لكن ليس لك علم بمعاني كلام العرب، لأنه يقول بالوعيد، فإن العرب لا تعد العافي الذي يعفو مخلفا لوعيده، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، يعني مخلف وعيدي له. وهذا البيت نسب إلى أكثر من واحد. إيش قال المحشي عندك؟ ما ذكر ما نسبه عندكم؟ أي هل نسبه إلى غيره؟ ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه ناظر عمرو بن عبيد في الوعيد، فاحتج عمرو بن عبيد عليه بأن إخلاف الوعيد قبيح وذم عند أهل اللسان وعادة اللغة، وأنشد لإعرابي يمدح رجلا: إن أبا ثابت لمجتمع الرأي شريف الآباء والنسب، لا مخلف الوعد والوعيد، ولا يبيت من ثأره على فوتي. فقال له أبو عمرو: إن كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه كعب بن زهير رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توعده فقال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فلم ينكر ذلك عليه، ووقع منه موقعا جميلا وعفى عنه. وقال الشاعر: وإني وإن أوعدته ووعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي، فأين كنت عند اتباع هذا المذهب من اللغة والعقل يشهد له؟ والعقل يشهد له. نعم. فأبطل أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قول عمرو بن عبيد من جهة اللغة ومن جهة العقل، فإن العفو عند القدرة محمدة لا مذمة فيها. طيب، قد يقول قائل: هذا في حق الخلق، فكيف يكون في حق الخالق سبحانه وتعالى أن الله يحقق وعده وقد لا ينفذ وعيده؟ نقول: لقاعدة المثل الأعلى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وهذا كمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. والعفو والتجاوز وإخلاف الوعيد من هذا الباب. ثم إن الله جل وعلا لا يتخلف وعيده كله كما تقوله المرجئة، وإنما جمعا بين الأدلة يتخلف الوعيد، قد يتخلف الوعيد في أهل الذنوب لا في مطلق الذنوب وهو الشرك، فإن الله توعد المشركين بالنار وأن لا يدخلهم الجنة، ووعيد الله نافذ فيهم. يبقى من دون الشرك فيهم مسألة تحقق الوعيد إيش المجمل، بأن بعضا من أهل الذنوب يعذبون لا كلهم ولو استحقوا العذاب. وسبق أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مدخرة في هؤلاء لأهل ذنوب أمر بهم من النار ألا يدخلوها، وإلى أقوام دخلوا النار من أهل الذنوب أن يخرجوا منها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا هدبة قال أخبرنا سهيل بن أبي حزم قال أخبرنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده الله على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا وإن كان ضعيفا لحال سهيل بن أبي حزم لكن شاهده حديث عبادة بن الصامت المخرج في الصحيحين وفيه فمن أصاب من ذلك شيئا يعني يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرق ولا نزني ولا نأتي ونشرب الخمر ولا نأتي بثان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا وألا نعصيه في معروف فمن وفى من ذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عفى عنه. فقوله ومن وعده الله على عمل عقاب أي توعده فهو فيه بالخيار أي إلى مشيئته جل وعلا دون الشرك به فإن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو إسحاق الراسبي قال قال ضيغم جاءني قوم من أولئك الذين يتكلمون في الوعيد يكلموني فقلت لهم اجمعوا بيني وبين صاحبكم قال فلما كان من الليل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقلت بأبي أنت وأمي أنا على سنتك أنا على سنتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عنك راض رضي الله عنك أنا عنك راض رضي الله عنك فرضي الله عنك. استعان. قوله اجمعوا بيني وبين صاحبكم أي زعيمكم وهذا لا يخل بما هو منهجهم العام في ترك جدال أهل الجدل والاختلاف إليهم ومكالمتهم فإنه يحصل من الكبار ما تقوم بهم الحجة ومنه ما حصل من الكناني لما ناظرهم ناظر أئمة الاعتزال وأحمد كذلك لما ناظرهم في حضرة المعتصم ثم في الواثق في عهد حضرة الواثق لكن المنهج العام ألا يسمع لأهل البدع ولا يفاتح ولا يجادل. لماذا؟ لئلا يوهن الدين بمجادلتهم وفتحتهم يعني ما يعطون وجه. ومحمد بن سيرين هذا العلم لما قال له بعض أهل الهوى أكلمك كلمة قال ولا كلمة وضع إصبعه في أذنه وهذا نوع من أنواع الهجر. نعم. ولا ما هو إن شاء الله قاصر أن يرد عليه ولهذا لما قال له أصحابه لو سمعت منه رحمك الله قال وما يضمنني ألا يلقي بكلمة فتقر في قلبي ولا تخرج منه. نعم. فجدالهم وكشفهم إنما هو منهج الكبار مراعين فيه المصلحة. المنهج الأسد هو ماذا؟ عدم مجادلتهم والخوض معهم. نظير ذلك في باب الصحابة ما جرى بين الصحابة فإن المنهج العام ألا يخاض فيه ولا يبحث فيه ولا يفتش فيه على منهج أمور سلم الله منها ألسنة سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا لكن لأهل التحقيق من العلماء نقد الروايات والبحث فيها تتبعها كما كان عند شيخ الإسلام وقبله عند ابن جرير الطبري فهذا لا يعارض هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين والناس وفي الحرب وأنه ليس بقبيح لنفسه وإنما هو من جهة السمع قبيح. لما ذكر ذلك الكذب وأن الكذب ذنب وهو يخل في الإيمان ذكر أن هذه الكذب، الكذب الثلاث فيما بين الزوج وزوجته وفي الإصلاح بين الناس وفي الحرب، أنه ليس من الكذب المزور صاحبه، وأنه ليس قبيحا بذاته كما أن الكذب في غيره قبيح من جهة السمع لأنه خلاف الواقع وخلاف الصدق. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرب خدعة، أخرجه البخاري ومسلم. يقال فيها الوجهان، خدعة وهي الأشهر وخدعة بضم الخاء، وقد جاء الحديث بسبب ما كان من شأن عروة بن مسعود لما انثلب الأحزاب المتحزبين على المسلمين في يوم الأحزاب، قريش ومعها وثقيف وغطفان واليهود يهود المدينة، فإنه سعى بينهم بالوقيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو الحرب خدعة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على حيلته، فإنه أوقع بينهم، قال إن هؤلاء خاذلوكم، قال هل اليهود يعني العرب، وقال للعرب إن اليهود خاذلوكم، ولهذا احتال عليهم بحيلة وهم لم يعرفوا إسلامه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، أخرجاه جميعا. عندك نما أو نما خيرا تخفيف، ما وضع شدة هنا، ها وضع فتحة فقط تشديد. نما خيرا يعني نقل الكلام بينهم على جهة الخير، ولو ما قالوا والله فلان يمدحك وفلان يحبك، وهو ما يمدحه إلا ما يسبه الليل والنهار، وله بيحبه إلا مليئا قلبه عليه بغضاء، لما في ذلك من إزالة سخماء الصدور. فالكذب للإصلاح بين الزوجين، يقول يا زين عشاءت ويا زين غدات، وهو عشاء رفلة وغدا رفلة، لكن في هذا يؤلف ما بينها، وهي تقول له أنت ما شاء الله من أكرم الناس ولا إن كان من أبخل عباد الله، هذا للإصلاح. كذلك بين المتخاصمين، فالإصلاح بينهم ولو استخدم الكذب فهذا مأذون به، لا أن الكذب كله مأذون به، والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فعظم الله هذا المقصد ورتب عليه الأجور العظيمة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم. أي خدعة، ها بالتخفيف يعني، ما فيها بالتشديد. وش فيه ونهي فيه في المكتبة الشاملة؟ زين. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم تهافتون في الكذب كما يتهافت الفراش في النار، إن كل كذب مكتوب لا محالة، إلا الرجل يكذب أهله ليرضوا عنه والرجل يكذب يكذب ليصلح بينهما، والرجل يكذب والرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. هذا مداره على شهر بن حوشب وعنده أوهام، لكن هذا الحديث لا أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. فهذه الكذبات الثلاث التي رخصت فيها الشريعة، وقلنا رخصت فيها لأن أصل الكذب إيش؟ محرم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب، كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كذب في الله ثلاث كذبات. الأولى قال بل فعله كبيرهم هذا اسألوهم إن كانوا ينطقون، والثانية قال إني سقيم، والثالثة قال في سارة إنها أختي لما دخل مصر. لكن هذه الكذبات الثلاث أذن الله عز وجل له بها ولم يؤاخذه عليها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كذب في الله ثلاث كذبات. ولا يقول قائل أنه يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، هذا شرع إبراهيم هو شرع لنا، دعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى الكذب، لا تحتاج إلى الكذب. وإنما جعل الله لنا في أمورنا الأخرى دينية ودنيوية أمرا ليس بالكذب المحض ولا بالصدق المحض، ما هو المدارات والتورية. ويحمل عليه قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه لما كسر أصنامهم جعل الفأس أو الفاروع على عاتق أكبر أصنامه ليريهم أنها لا تنفع ولا تضر. وقال إني سقيم أي مريض من شرككم وكفركم، وهذا أشد المرض المعنوي. وفي قوله لسارة إني أختي أنها من المعاريض، فهي أخته في الدين وإن لم تكن أخته في النسب. والحديث الذي يروى من غير وجه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، خرجه أحمد وغيره. نعم، أحسن. يمكن نجمع بين حديث إبراهيم كذب ثلاث كذبات وبين تأويلها إلى هذا الشيء؟ محتمل، والأظهر من ذلك أنها كذبات في الله أذن الله له بها ولم يؤاخذه بها، إذ لو أن الله واخذه بها لا نقل ذلك إلينا كما واخذ نوح لما سأل نجة ابنه. اعتذاره في اليوم الآخر في الموقف، هذا من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. وإلا آدم يعتذر فيتذكر ذنبه الذي غفر الله له، وكذا موسى عليهم الصلاة والسلام. نعم، حتى إن ربي عفى عن نوح لما أنبه، ومع ذلك تذكرها في ذلك المقام العظيم لخوفه من الله لما غضب هذا الغضب الذي لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط. نعم، في دين الله عز وجل ما كذب لمصلحة نفسه المتمحضة، ما هو كذب متمحض لنفسه أو لحظ الدنيا، أو إنما لدين الله. لأن هذا الحديث قد يستدل به بعض الناس في الكذب لأجل مصلحة الدعوة كما يزعم، فهذا ليس شرعا لنا. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو قدامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أفعلت كذا وكذا؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد فعله، فردها عليه مرارا كل ذلك يحلف ما فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر الله عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وش قال المحشي عليه عندك؟ قال هذا حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسحاق بن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة. ما ذكر علته من هي؟ وفي سنده شهر بن حوشب الأشعري الشامي. ما عندنا شهر هنا، شهر في الإسناد الذي قبله في سند الترمذي. يقول الترمذي لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث أبي خثيم، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث. لا عن هذا الحديث الذي قبله يا شيخ. أحسن الله إليك. نعم، الحديث ثابت المناني عن أنس. هذا حديث منكر أخرجه أبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد ومسدد بن مسرهد كما في المطالب العالية، وأبو بكر البزار وأبو بكر البيهقي وأبو جعفر العقيلي في الضعفاء من طرق عن أبي قدامة الحارث بن عبيد الإيادي به نحوه. وفي سنده الحارث بن عبيد قال أبو جعفر العقيلي لا يتابع عليه مع غير حديث عن أبي عمران الجوني وغيره، ولا يتابع على شيء منها، وهذا المتن يروى بغير هذا الإسناد بإسناد أصح أو أصلح من هذا، انتهى. قال المحشي الحارث بن عبيد أبو قدامة مؤذن المسجد البرتي وهو ضعيف. قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحارث بن عبيد بن قدامة، وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه منه حماد عن ثابت عن ابن عمر، خالفه حماد بن سلمة فرواه عن ثابت عن ابن عمر. ايه عجيب، ثابت البناني لم يدرك، ذكر أن رواه حماد بن سلمة. طيب أشار المحشي إلى أي موضع؟ يقول قال أبو بكر البزار خالفه حماد بن سلمة فرواه عن ثابت عن ابن عمر. إذا ما هو عن ابن عمر، عن ثابت عن أنس، المدار رواية ثابت البناني وهو ألصق الناس بأنس، صحبه 40 سنة. يعني أنه خالف الحارث بن عبيد أبا قدامة حماد بن سلمة فرواه عن ثابت البناني عن أنس بغير هذا اللفظ، فتكون هذه من أين؟ من مفاريده، ولهذا حكم عليها في الرواية عندك أنها منكرة، والله أعلم. أحسن الله. هنا يحلف، هذا وجه النكارة، يحلف أمام النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات والرسول يتركه صلى الله عليه وسلم، هذا وجه النكارة فيه، نكارة في المتن، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن صالح بن أبي ليلى قال أخبرنا العباس بن يزيد قال أخبرنا خالد بن الحارث وغندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وأظنه عن عبيدة عن ابن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حلف رجل بالذي لا إله إلا الله كاذبا فغفر له. قال غندر قال شعبة من قبل التوحيد. وهذا له شواهده في غير ما حديث، ومنها مما في الصحيح في الصحيحين أن الله يخرج من النار ما في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهو التوحيد، فليس فيه تبرير للحلف كاذبا وهي اليمين الفاجرة الغموس، وإنما فيه سعة الرحمة أن الله يعفو ويغفر في سعة رحمته لمن أقبل عليه بقلب موحد. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشفاعة لأهل الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. وقد مضى في حديث جابر رضي الله عنه وغيره في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها الشفاعة. نعم، سبق لنا أن شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كم هي؟ كم عددها؟ أي أحمد؟ لا، زادت عقبك يا أبو الحي. عائشة عبد الله 7 و6 أي. طال العهد بكم. نعم أي. عائشة خبريك عموما ولا خاصة؟ لا عموما احنا بنحذر من من من علو. العدل الحين اختلفت. وش تهقى؟ ما بين 7 إلى 8. ها وش تقول يا شيخ محمد بن مبارك؟ العدد ما ابدا لكن اعطيك ما يخالف عطنا. عامه اي اي 5. كمل. ترى ذكرها الشيخ محمد في دخول اهل الجنه. في دخول اهل الجنه نعم في دخول اهل الجنه هذه 6. يا اخوان في أهل الأعراف 7. ذكرها ذكر تخفيف أهل النار. لا تخفيف العذاب. لا لا لا هذه ما هي منها. في أبي طالب ذكرها الشيخ محمد. 5 الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء. وهذه الشفاعة تطال المؤمنين وتطال من؟ غير المؤمنين. طيب كيف تطال لهم هذه الشفاعة لكن لا ينتفعون بها؟ فيبقى كلام ربي محكما، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تعجل بهم إلى العذاب. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته في عم أبي طالب كما في صحيح مسلم، وهي شفاعة أيضا لا تنفع أبا طالب. قال عليه الصلاة والسلام ولولا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، هذه في أحاديث صحيحة. 4 و5 فيها أحاديث محتملة دلالة وصحة، فمنها شفاعته في 70,000 أخذوه لما قال لعكاشة بن محصن أنت منهم. وفي أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وفيها آثار وأحاديث وسطها القرطبي ونقل جملة منها السفاريني في شرح الدرة في اللوامع. وصحت هذه 5 شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام يشترك مع غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء في 3. الأولى في أقوام من أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها من أهل الكبائر. الثانية في أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، أي لا يستتم عليهم عذابهم في النار. الثالثة شفاعتهم في ترقي درجات أهل الجنة فيها، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي هذه 3 المشتركة هذه الشفاعات 3 المشتركة لنبينا عليه الصلاة والسلام منها الحظ الأعلى والحظ الأكبر، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن الله جل وعلا يحد له في أهل الكبائر ممن دخلوا النار 4 حدود. وكثيرا ما يذكر العلماء حديث أنس في الشفاعة لأهل الكبائر إثر حديث الشفاعة العظمى، يقصد من ذلك العلماء الرد على من؟ على الوعيدية، الرد على الوعيدية. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين يقول الله جل وعلا يا محمد أخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال فيحد لي حداء فإذا أخرجتهم رجع يشفع عليه الصلاة والسلام، فيحد له حدا ثانيا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فإذا أخرجهم بقي في أهل النار من أهل لا إله إلا الله، فيشفع عليه الصلاة والسلام فيحد له حدا ثالثا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل في الإيمان. فإذا انتهى هؤلاء وبقي في النار من أهل لا إله رجع فشفع شفاعة رابعة، فيحد الله له حدا رابعا: أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فصح أن له في هذا المقام الأعلى والحظ الأعلى في هذه الشفاعات. وهذا حديث خصوصيته على الأنبياء: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها الشفاعة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. وجاء في السنن قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهي نوعان: لأقوام أمر به النار لا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها بشفاعته المقدمة، ثم يليه شفاعة الشفعاء على أنواعهم ومراتبهم. مسألة في الشفاعة، ونبي المشايخ والإخوان يبحثون لنا: السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ليس الكلام في عددهم، العدد سبق أنهم أكثر من السبعين، أن السبعين هنا ليس للعدد حقيقة وإنما المراد به التكثير. لكن هل هؤلاء يدخلون الجنة قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم محبوسون في دخولها؟ عندكم فيها شيء يا شيخ؟ ابحثوها لنا. السبعون ألف الذين وعدوا في حديث ابن عباس في عمران في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل دخولهم مستثنى من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يجيء إلى أبواب الجنة مكتظة؟ هل هم مستثنون أو داخلون في ذلك؟ إنما منجون من الحساب فلا حساب عليهم، والعذاب فلا يرهبهم عذاب. ابحثوها لنا يا أخوان وأعطونا فيها فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال وأخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا إسحاق بن الضيف قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أحب أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. واللفظ لحديث عبد الرزاق أخرجه مسلم. لكل نبي دعوة مستجابة، وادخر النبي دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. دعوة نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طيب دعوة موسى: إنك أتيت فرعون وملأه. قيل في هذه وقيل في غيرها وقيل إنها لم تعلم، كما اختلفوا في دعوة عيسى، قيل دعوته لما طلب ربه المائدة من السماء. لكن يكفينا أن لكل نبي دعوة مستجابة، وقدموا دعواتهم، إلا نبينا ادخر دعوته لأمته يوم القيامة. وهذا نظير مسألة الرسل، فإن الرسل والأنبياء منهم من قصهم الله علينا بأعيانهم، وأضعاف أضعافهم لم يقصهم علينا بأعيانهم، لكن نقطع أن لكل أمة نبي ولكل قوم نبي. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عبد الله علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل دعوته وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. زاد أحمد بن سنان يعني من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. طيب، هل هذه خاصة بأمته في شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أو أنها لأمته أصالة ويتبعها غيرهم؟ محتمل، فمن رأى خصوصية الحوض به وبأمته قال إن هذه لأمته خاصة لأن لكل نبي حوض. والأظهر الثاني أنها لكل من مات موحدا لم يشرك بالله لكن وقع منه ما وقع مما دون الشرك، وما جاء في أخرج من أمتك أخرج من النار من أمتك هو على جهة أن الأكثر في أمته، ولأن رحمة الله عز وجل تعم. وكما سبق في القبور إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، والافتتان في القبور ما هو خاص بهذه الأمة. نعم. هي شفاعة لأهل الكبائر لأهل الذنوب الذين أمر بهم من النار أن لا يدخلوها، ولأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ودخول النار هو تحقق الوعيد المجمل. تحقق ماذا؟ الوعيد المجمل. وهذه الدعوات متكررة في العرصات. أليس النبي عند الصراط اللهم سلم سلم؟ هذا ضرب من ضروب هذه الشفاعة وهذه الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو قال وأخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا خالد بن يوسف قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت ألا يسألني عن ذلك أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. اللفظ لحديث الدراوردي أخرجه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل عن عمرو. هذا في البخاري، وفيه إشادة النبي عليه الصلاة والسلام بحسن هذا السؤال، فإنه أشاد بالسؤال وبالسائل عليه الصلاة والسلام، وهو سؤال عظيم لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، يعني أحظهم لها. فقال لقد ظننت ألا يسألني عن ذلك أول منك، لا يسأل عنه أحدا قبلك. وذكر العلة لما رأيت من حرصك على الحديث، أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حفظه وجمعه والسهر لمذاكرته ومراجعته. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. وهذا من شروط الحديث، من شروط لا إله إلا الله أن يقولها مخلصا إخلاصا ينافي الشرك. أحسن الله إليكم. وهذا وجه من قال إن هذه الشفاعة عامة لأهل الكبائر من أمته وغيرهم، لأن من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه ما يخص أمته عليه الصلاة والسلام، وكل الأنبياء إنما جاءوا بهذا التوحيد، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم البزار قال أخبرنا العباس بن يزيد البحراني قال يا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها. قال: نعم. أخرجاه جميعا. هذا يرد به على الوعيدية، فإن الوعيدية قطعوا أن من دخل النار لا يخرج منها، قالوا هذا هو إنفاذ الوعيد، من دخل النار لا يخرج منها. وهذا في الصحيحين عن جابر: إن الله يدخل أقواما النار ثم يخرجهم منها، وهو دليل تحقق الوعيد المجمل، الوعيد المجمل. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا محمد بن أبي نعيم قال أخبرنا حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وأعظم الشفاعة التي يخرج بها هؤلاء من النار هي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا تبلغها شفاعة غيره من الشافعي، وكما له الشفاعة المخصوصة هو في المشتركة له فيها الحظ الأعلى عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا عبيد بن شريك قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة. وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال: فقال رجل: يا أبا عاصم، ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال: فقال عبيد بن عمير: إليك عني يا علج، فلو لم أسمعه من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثته. قال سفيان: فقدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. قال: فدخل عمرو بن عبيد الحجر فصلى فيه، وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال: يا ضال، أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال: بلى. قال: فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال: فقال عمرو بن عبيد: لهذا معنى لا تعرفه. قال: فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟ قال: ثم كذا عندك لهذا معنى لا نعرفه أو لا تعرفه؟ قال: لهذا معنى لا تعرفه. لا تعرفه. إيه. نعم. قال: فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟ قال: ثم فك ثوبه من يده وفارقه. هرب، يعني تملص من الجواب. وعمرو بن عبيد هو القدري أبو عثمان المعتزلي، وهذا يدل على أن بدعته موجودة فيه، تجلجل في نفسه واستقر عليها، نسأل الله العفو والعافية. هذا ثابت في أصوله التي مضت، لكن من هذا الوجه نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد الخزاعي لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله: صدوق سيء الحفظ. من المنافع والفوائد أن الحافظ ابن عدي الكامل تتبع جملة من مرويات نعيم بن حماد الخزاعي، ولهذا قال المحققون: ما تفرد به نعيم ولم يتابع عليه فهو ضعيف، فما توبع عليه به فليس بضعيف، سيما وأنه من شيوخ من؟ شيخ البخاري، نعيم بن حماد الخزاعي، توفى عام 224، وله الكتاب الموسوعي كتاب الفتن. وتنطبق عليه هذه القاعدة، ما تفرد به فهو ضعيف، وما لم يتفرد به فمعتبر. ومما تفرد به نعيم ما له شواهد في الأصول، فيرتفع بهذه الشواهد لا بتفرده به. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى نهر الجنة فيغسلون فيه فيخرجون منه أمثال الثعارير فيدخلون الجنة مكتوب بين أكتافهم عتقاء الله من النار. الله أكبر، الله أكبر. نعم. لا أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا حماد بن يحيى الصوفي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين بن واقد قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوما يخرجون من النار قد محشتهم فينطلق فيخرجون منها. الله أكبر. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد. لعلنا نقف عند هذا الموضع، نسأل الله جل وعلا أن يحرمنا وإياكم على النار، وأن يورثنا وإياكم فردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم تفضل. لا، إذا كان لجهة الإصلاح ما هو مطلق، لجهة الإصلاح أو ما كان وسيلة سبيل الإصلاح. أي نعم. هذا عبد الله بن روعان سلب على زوجته وطئ الجارية، وهو أهل المدينة رخوي مع الحريم، فلما وطئ الجارية ورأته خارجا من عند جاريته غارت، فقال أنت وطأت الجارية. لو قال لي يمكن تقوم حرب بينهما، قال ما وطأتها، وهو وطأ. كذب ولا صدق؟ كذب. قالت إنسانا كانت ما وطأت اقرأ القرآن، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال قولته المشهورة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. ثم إنه قصها على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، فكان دليلا في إثبات العلو إثبات العرش ولهذا الأصل، وهو ما كان للإصلاح أو سبيل الإصلاح. والله أعلم. ها. سم أي أي نما مشدد عند الحربي في غريب الحديث، وأكثر المحدثين يروونها مخففة نما. ها هذا لا يجوز، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكره. اللهم صل وسلم عليه. أن يقول خير للرابع. إي قال في دليل هذا ليس بشيء، فإنه ينتصب بنما كما انتصب بقال صلى الله عليه وسلم. وخلاف على زعمه لا زمان، وإنما نما متعدد. إي لكن ما ذكر الحربي رواية عنها، إنما عدها لحن ونزه النبي عنه. التسعة كلها ما فيها نماء بالتشديد. التسعة أي عون المعبود يقول بالتخفيف. ها؟ عون المعبود. أي سبحان الله العظيم، في ذهني أن فيه بالتشديد، لكن يمكن هذا سبق ذهن لكلام إبراهيم أنها لا تأتي إلا أنها تأتي مشددة وتكون متعدية. الله أعلم. نعم في شيء؟ تفضل. ها؟ يقول إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة، هي الدعوة، هي شفاعته لأهل الكبائر وأهل الذنوب، وهي قسمان لقوم من أهل الذنوب والكبائر أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. ومن هؤلاء من القسم الأول شفاعته لأمته عند الصراط، هذا الموقف الرهيب، اللهم سلم سلم، فهذا نوع من أنواع هذه الشفاعة، لأن من ممن يمر على الصراط يهوي منها إلى نار جهنم فيكون مستحقا لها، لكن بدعاء النبي يسلمه الله. ولهذا قال بعده فناج مسلم ومكدوس مكربس على وجهه إلى نار جهنم، اللهم صل وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.